السلام عليكم. اليوم بعطيكم الحين قصة اعتبروها هذه مثل ما نسميها احنا هني في الكويت غبقة، يعني مقبلات دائما احنا نحطها في وقت رمضان بعد الفطور وقبل السحور، يسمونها غبقة. كل واحد يكتب لي تحت الفيديو انتم شو تسمونها، اللي هي تكون السفرة يعني فيها جميع انواع الحلويات والمقبلات وغيرها في شهر رمضان المبارك. القصة هذه قصة صراحة فيها شيء غريب وعجيب ومضحك. في شاب فلسطيني عام 84، هذا الولد يعني متعلم وشاطر وكذا، وبعد ما خلص مرحلة الثانوية قال أنا بروح أكمل دراستي، أبي أكمل طب أسنان. في ذاك الوقت كانت معروفة الهند في موضوع اللي هو دراسة طب الأسنان، ودولة يعني رخيصة وممكن إنه يقدر يعني يدفع مصاريف الدراسة هناك وكذا. المهم جمع فلوس وكذا، وهلا قطولة، وابوه باع اللي قدر يبيع له وكذا، وسلم الولد وحجزوا له تذكرة وفعلا سافر إلى الهند. احنا نتكلم في ذاك الوقت 84. المهم شوف المصادفة الغريبة، الولد نزل هناك في بومباي، وخذ من بومباي إلى المدينة اللي فيها الجامعة، وفي عندهم سكن مثل سكن المدينة الجامعية، يعني يبي يروح له يحتاج إنه يركب قطار ويمشي فيه. المهم رايح إلى المدينة اللي فيها الجامعة، فيمر على كثير من المحطات اللي تكون يعني على قرى ومدن يعني بعيدة وهجر يعني قديمة، وناس فيهم يعني غير متعلمين، أو يعني تعرفون يعني في كثير من هالقرى هذه اللي تكون بعيدة عن المدن. في أحد القرى في ذاك الوقت كان عندهم واحد مدعي النبوة، يقول لهم أنا الإله، مو النبي بعد، لا يقول أنا الإله، مدعي الإلوهية، وكانوا يعبدون هذول اللي في القرية. لكن هذا كانت سيرته يعني معروفة جدا، واللي كانوا يتبعونه تقريب المليون مليونين، وكان عايش بنعيم طول هالسنين. كبر يبي يموت قبل الله يموت، قالوا له أنت إله، شلون تموت وكذي طايح على فراش يعني فراش الموت على قولتهم في الرمق الأخير. قالوا له أنت إله، شلون يعني طول هالسنين تقول أن أنا الإله؟ وقاعدين يبكون عليه. قال لهم يا يا يا أتباعي، يا يا يا حبابين، اسمعوني، الإله يتجسد في جسد الإنسان، طبعا يفلم عليهم يضحك عليهم، لكن الحين الألوهية اللي عندي أنا هذه انتقلت من عندي وراحت إلى شخص، هذا هو الإله الجديد اللي راح يكون ربكم. قالوا له من هذا؟ قال لهم هذا، أعطاهم مواصفات، قال لهم شخص غريب عن البلد هذه كلها، الولد فيه شقار يعني شوي شعره أشقر، عيونه خضر زين، يكون الولد يعني يتحدث اللغة العربية طليق. استغربوا قالوا له معقول اللي يحكمنا واحد يتكلم لغة عربية؟ قال لي نعم. طبعا هو تلقاه هالإله هذا مالهم كذاب، تلقى قاري كتب وكذي، وماخذ من سيرة يعني اللي هو إنما يأتيهم من النبي ومن الكتب القديمة. المهم قاعد يفلم عليهم، جمع له معلومات وقاعد يضحك عليهم. قال لهم شوفوا، راح يجيكم واحد تكلم لغة عربية ويكون أشقر مو من هالبلد هذه، وراح ينزل ضيف عليكم في محطة القطار هذه اللي موجودة على طرف القرية. المهم ويفنقش، ما تربهم. اقعدوا هالملايين يبكون ويلطمون، وتعرفون عاد المراسم اللي عندهم. قالوا يبا خلاص الحين خلنا ننتظر الإله الجديد، ويروحون أهل القرية وأتباع هالإله هذا مالهم إلى المحطة ينتظرون الإله الجديد. أشوي ولا واقف القطار اللي كان راكب فيه الشاب الفلسطيني على فالة رايح رايح مدينة ثانية، ويوقف القطار يبي يرتاح الولد. نزل، وتعرفون في المحطات في ناس تبيع يعني مثل الماي وبيبسي وشي بارد يعني، أو أكل أو يبي أي شيء يعني، أو تكرمون بيدخل الحمام. نزل في المحطة وموعد تحرك القطار مرة ثانية بعد ربع ساعة نص ساعة. أول ما نزل ويشوفون أهل هالقرية هذه، نزل واحد من بين هالهنود اللي نزلوا، هم السمر يعني بشرتهم تعرفهم فيهم سمار، وهذا مبين انه غريب. الولد ابيضاني وفي شقار بشعره وعيونه فعلا خضرة. اول ما شافوه يهجمون عليه، يحضنون فيه ويتمسحون فيه، والحريم يطيح تحت رجوله، واللي يبوس راسه واللي يبوس ايده ويبوس رجله. انجن الولد. الولد في البداية قال الظهر اول مرة يشوفون واحد عربي وباعتقاده يعني كأنه رايح عالم، يعني أول مرة يشوفون إنسان مختلف عنهم، يعني هذا اللي فهمه في البداية. فقعد يصارخ ويحاول إنه يبعدهم. المهم قالوا له حبيبي وين رايح أنت؟ قال برجع المحطة، برجع القطار بمشي. قالوا له والله ما تروح ما تتحرك. قالوا له والله يعني بدعوتهم أهم يعني، ويشيلونه إيد ورجل ويحطونه فوق روسهم كذي شايلينه فوق، وجناطه واغراضه، وياخذونه مشي. والقريه فرحانه، والعالم مستانس، والحريم الزغرط ما ادري الزغرط عندهم ولا لا، والبقر كلها صافطه يمين ويسار مسويه نفس الجمهور كذي، والناس وزمامير وطبول وحالتهم حاله، وشايلين الاله الجديد الشعب الفلسطيني ما يدري ايش السالفه. المهم لين جابوه إلى البيت اللي كان يقعد فيه الإله القديم مالهم، والحاطي له الكرسي اللي كله ورد، وحاطي له الفواكه قدامه، وقعدوا. المهم هو ما يبي يعني يسوي ردة فعل ممكن يعني يقتلونه ولا شيء، خاف، ما هو فاهم هم شبوا منه الحين. المهم قعد وهدى شوي ويحاول انه يمشي معاهم الامور ويفهمهم سالفتهم ليش كذي مرحبين فيه وبشكل كبير. بعدين فهم ان هذول عندهم واحد ميت اله قاص عليهم، وقايل لهم انه راح يجي من بعدي اله وراح ينزل في المحطة وشكله كذا. اضبطت المواصفات على هالولد. بيني وبينكم الولد قاعد قاعد يفكر، قال ها والله كل هذول هالبشرية تعبدني. قال خلنا مشي وياهم. وفعلا قاعد يمشي وكل واحد يجي يمسح عليه. طلع الموضوع سهل، هذا بس يبيك تمسح عليه، وهذا يبيك بس تحط ماي وترش على وجهه، وهذا يبيك بس تمصع بالصوت على ظهره وتمشي الأمور. يوم يومين حس انه عايش بنعيم. المهم شوي ويجيبوا له الهدايا والذهب والفلوس، غرق الولد. قال يبا انا شلي بالدراسة والبطيخ، خلني اعيش. حتى هلا ما قال لهم شي، يقول لهم انا صرت اله يمكن يذبحونه، هلا يكفرونه. قال يبا ما حد يدري عني وانا بالهند. وتمشي معاه الامور، وراحت وتمر الاشهر والسنين، اول سنه ثاني سنه ثالث. هذا تطور لانه شويه متعلم، الاله اللي قبله متخلف مو فاهم يعني مو متعلم. هذا الحين يقول انا اتباعي شكلهم مليونين شوي. قام يدعو الثانيين اللي يتكلمون باللغه العربيه، فصار بدل ما يكونون يعبدونه مليونين ثلاثه صاروا يعبدونه 7 مليون. والهند انتم عارفين فيها ملايين، قاموا يجون الناس من جميع انحاء العالم، كل واحد خبل قام يجي الهند عشان يبي يشوف الاله. طبعا قام يسوي لهم افلام، وانه اذا مسح على واحد يطيب، وهذا اللي ما يمشي مثلا بس يبصق عليه بصقه خفيفه يقوم يمشي. فقام يسوي افلام، ويعني بالاضافه انه هو متعلم فعارف بعض الامور ويقرا. المهم وتمشي معاه الامور زي الحلاوه، ويجيك يوم الايام في كانت عندهم وحدة رئيسة الحزب الوطني الهندي، هذه منو؟ أنديرا غاندي، هذه اللي هو جدها مهاتما غاندي، عرفتوا هذا اللي أبو شو اسمه اللي كله لابس حرام أول ويسوي نفسه إنه يعني إن للسلام ما أدري شنو، وجوع نفسه علشان السلام. المهم قصة طويلة عريضة، حسافة ما كان يعني يعرف بالدين يعني، ولا كانت له مواقف حلوة يعني من ناحية الإنسانية أنا أقصد، ولا هو هم خارها يعني. المهم هذه حفيته ولها اسم وشنة ورنة في الهند. المهم ذاك اليوم احتاجت إلى دعم، عندها انتخابات قبل أصير رئيسة الوزراء في الهند. طبعا هي رئيسة الوزراء في الهند سابقا، وتم اغتيالها من قبل احد الاشخاص من احزاب اخرى. المهم هذه كانت محتاجة ان دعم من بعض الفصائل، بعض الجماعات الدينية، وبعض الناس سمعت بمنه بالاله، هذا الاله الجديد، شاب فلسطيني وهو اللي يعبدونه الحين، وعنده اتباع 6-7 مليون. قالت بس هذا إذا دعمني أنا ناجحة في انتخابات. المهم حاولت أن ترسل له ناس وكذا، لكن هذا قال لا يبا، أنا بعدوني على السياسة، وأهو بيني وبينكم ما يبي يحتك مع المسؤولين والدولة علشان لا ينكشف يعني. فيقول أنا ما لي خلق هالمشاكل، خلوني قاعد هني بهالقرى وعايش بنعيم وكذا، لا يبا قولوا لها أنا ما لي شغل فيها. حاولت فيه هذه تعرف منه؟ أبو عمار ياسر عرفات، وتقوم وتتصل على ياسر عرفات أيامها، قالت لأبو عمرو شلونك شو الأخبار؟ قال لها هلا هلا والله يا بنت غاندي. قالت له تكفى يا أبو عمرو تكفى. قال لها أبشر، لا تقولين تكفى، أمر إيش عندك؟ قالت في واحد فلسطيني من جماعتكم وموجود عندنا في الهند، وهذا صاير إله ويعبدون 7 مليون، وأنا أبيه يدعمني في الانتخابات، لكن هذا كلش مسكر علي الباب، ما يبي حتى يتفاهم معي، فأبيك تكلم لي. قال له والله ما طلبت إلا عزك، أنا جايكم أصلا عندي شغلة، فبزوركم عندكم في الهند وبروح له. حاضر، قالت تم. وفعلا ويسوي له زيارة أبو عمار وياسر عرفات، ويروح للهند. راح مع أنديرا غاندي، قال لها وين هذا؟ المهم وتاخذ موكب وتوديه إلى القرية اللي موجود فيها. المهم يدش عليه ياسر عرفات، ولا هذا اللي قاعد على الكرسي وحواليه العالم والناس ما تقدر توصله. المهم يجيك أبو عمار، المهم ويقرب وحرس وداخلية وناس وعالم عشان يقربون ياسر عرفات من هالولد هذا، لين وصل له. هذا الولد عرف ياسر عمار، ياسر عرفات، هذا أبو عمار أكيد يعرفه. المهم ويقابل الولد، أهلين وأهلين ابن بلدي وشو الأخبار وكذا. قال هلا والله، الولد الحين ترى يعني على وضعه وعلى الملايين اللي يعبدونه مو بحال حتى أبو عمار، شبي فيه عايش بجنة. المهم قال أبو عمار أنا بمنك خدمة. قال أي آمر. قال أبيك تدعم أنديرا غاندي، وهي كلمتني. قال أقول أبو عمرة، أنت كم يتبعونك؟ كم أنت أصلا من أنت كم يتبعونك؟ 4 مليون 3 مليون؟ أنا يتبعوني 7 مليون، تحس براد عليك أنا وجايني أنت قاعد تكلم إله، أنت قاعد تكلم ربك. قال شنو؟ أنت تكلم استغفر الله، أنت تكلم ربك العين، تقول حق ربك تعال ادعم لي عنديرة، خلها أصلا تعبدني هذه، وأنت عبد، أنت كذلك عبدني. ياسر عرفات قال يبا هذا مو صاحي، بس ورب الكعبة ما خليك. قال يعني شنو ما راح تدعمها يعني علشاني؟ قال لا يبا اسمح لي، أنا صراحة ما أدعم أحد سياسيا ولا لي علاقة ولا هالكلام. قال ماشي. المهم يخطط ياسر عرفات أيامها وبدعم من معمر القذافي. طبعا معمر القذافي قبل أي واحد عنده مصيبة في أي دولة في العالم ترى إيده كانت طايلة، دول أوروبية دول عربية. يا تدرون القذافي لو بيجيب واحد أيامها والله لو يكون في أي دولة في العالم يدفع ملايين مليارات، يجند فرق، يجند جماعات عشان أي واحد يبي يجيبه. والله لو كان لعب إيطاليا لعب هذا القذافي أيامه، كان ياسر عرفات كلم القذافي قال له في واحد فلسطيني هنا وهذا مطلوب عندنا في فلسطين ونبي نسحبه. قال الله أفع عليك، بالهند؟ أنت لو تقول لي بسويسرا أجيب لك، بالهند؟ المهم يخطفه القذافي يحطه بطيارة ويدزه حق بنو حق ياسر عرفات. أول ما دخلوها الضفة الغربية ويمسكونه يمردغونه تمردغ ويسجنونه هناك. المهم أتباعه عرفوا إن إله تلش وكذاب، وإن أول مرة نسمع إله مخطوف خاطفينه ولا قادر يدافع عن نفسه. المهم دمر الرجال وخلاه يعقل وجابه عند أهله، وهذه كانت نهاية سالفتنا. وفمان الله، إن شاء الله عجبتكم الغبقة، وفمان الله مع السلامة.